التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. وهذا الذي قاله ابن كثير كلام حسن جدا ومهم للغاية، وذلك أن الذي بين أيدي أهل الكتاب لا شك في كل لكل ناظر فيه أن يوقن ويعلم أنه مبدل، أنه زيد فيه ما ليس منه، وكذلك قد نقص منه وغير عن وجهه، فإن الله عز وجل قد ذكر أشياء في كتابه وعن عما أوحاه إليهم وغير موجودة أو قد بدلت وغيرت ألفاظها وحرفت معانيها بالإضافة إلى ذلك. وقد شهد القرآن عليهم بأنواع التحريف كلها، بأنواع التحريف باللسان في هذه الآية، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن قد قالوا عن بألسنتهم عن كتب أنها من عند الله وأدخلوها في الكتاب وقالوا إنها من الكتاب وليست منه، وهذا من كذب أوائلهم الذين افتروا هذا الكذب، ومن أتى منهم متأخرا ربما علم ذلك وربما قلد كبراءه وسادته فأضله السبيل. وأما تحريف الكتابة فيما كتب فقد قال عز وجل وإن منهم، قال سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فصرح بأنهم يكتبون خلاف كتاب الله ويقولون هو من كتاب الله ويقولون هو من عند الله عز وجل، فذلك نص واضح في أن الكتاب الذي بأيديهم قد وقع فيه تبديل، والمكتوب نفسه قد وقع فيه تبديل. وأما تحريف المعاني فقد قال عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وهذا تحريف المعاني ونسبة معاني باطلة إلى الكتاب وليست منه، كنسبتهم الجلد والتحميم إلى الكتاب مع أنهم لم يغيروا لفظ التوراة في الرجم، فقد بقيت آية الرجم في التوراة مكتوبة، ولكنهم نشروا في عامتهم وفي وسط الناس أنهم يجدون في الكتاب في التوراة أن يجلدوا ويسودوا وجه الزانيين ويفضحونهما ولا يرجمونهما، نشروا ذلك، فهذا تحريف المعنى مع بقاء اللفظ، قالوا أن هذا الذي أتت به التوراة، ككثير من الناس ينسب أحكام الجاهلية إلى الإسلام، لو قيل له ماذا تصنعون في الزاني، ماذا تصنعون في السارق، ماذا تصنعون في القاتل، يذكرون خلاف شرع الله عز وجل صراحة، يقولون نسجن السارق والزاني إما نطلقه إذا كان برضا الزانية والعياذ بالله أو أننا نحبسه ونحبسها شهورا أو سنتين، وإذا قيل لهم ماذا تصنعون في القاتل قالوا نحبسه أو نقتله على حسب الأحوال المختلفة، فإذا قيل لهم أين أنتم من شريعة الله قالوا الشريعة كذلك، هذه هي الشريعة كيف هكذا والعياذ بالله، كما فعل اليهود عندما يواجهون بالقرآن يفعلون كما فعل اليهود عندما وجهوا بالتوراة فقالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم، فإذا قيل لهم الرجم للزاني والجلد لغير المحصن والقطع للسارق قالوا صدقتم أن هذا في القرآن، ولكن أين العمل وكيف تنسبون إلى دين الله عز وجل ما ليس منه، علماء سوء والعياذ بالله وأحبار سوء وملوك سوء والعياذ بالله، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، ونعوذ بالله من ذلك. فهذا النوع من التحريف وتحريف المعنى الذي وقع فيه اليهود. لذلك قلنا أن جميع أنواع التحريف أثبتت في القرآن، أثبتها الله عز وجل في القرآن. ولذا ثبت أيضا عن ابن عباس تصريحا قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله محضا لم يشب. هذا دليل على أن كتبهم فيها الشوب، أنه أدخل فيها ما ليس منها، ولا شك في ذلك. فالإنجيل الذي بين أيدي النصارى اليوم هذا ليس بالإنجيل الذي أنزله الله على المسيح قطعا، لكن فيه كلمات من كلمات المسيح، فيه حق لكن ليس هو الحق المطلق. وذلك أنه على سبيل المثال فيه ذكر الصلب، وقد قال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فيه ذكر الابن والولد والعياذ بالله، ويسمون ويقولون عيسى ابن الله ويقولون آدم ابن الله، وقد كذبهم الله في ذلك. فكيف يقول بعد ذلك مطلع على كتبهم أنها لم تبدل؟ الذي بأيديهم مبدل بلا شك، أما أنه يمكن أن يوجد في الأرض بعض نسخ لا نطلع نحن عليها، يمكن أن تظهر إذا أنزل الله عز وجل المسيح عيسى ابن مريم أو غير ذلك، نحن لا نستطيع الجزم لأن الأسانيد انقطعت وغابت. فأما الذي علم التوراة والإنجيل فهو المسيح صلى الله عليه وسلم، يمكن أن توجد بعض نسخ لا ندريها، وهي عند الله عز وجل قطعا موجودة في يعني الذي أنزله الله كلام الله حق كله لا شك في ذلك. فالذي عند الله عز وجل غير مبدل، وكثير من الناس يحاول ذلك مع القرآن لكن بفضل الله لا ينتشر، بخلاف الكتب المتقدمة الذي انتشر في أيدي الناس هو المبدل. أما القرآن فقد حاول أناس أن يكتبوا أشياء مخالفة، ومثل هذا لا يجد الإنسان يده تمتنع مثلا من الكتابة، أو أنه يمنع مثلا من إعطائه لغيره، بل قد حاول أناس تحريف القرآن وكتبوا أشياء أدخلوا فيها سورا وأنقصوا فيها آيات وكتبت هذه وطبعت، لكن فضيحتهم بفضل الله تمت وظهر بطلان ما صنعوه، وليس أنهم امتنع عليهم ذلك تلقائيا على ظاهر قول من يقول ليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله. قد أزيلت ومحيت ولكن لم تنتشر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالخلاصة إذن أن الكلام هذا محمول على أن الكتب التي هي عند الله عز وجل وهي أنزلها سبحانه وتعالى على رسله هي حق لا شك فيها. أما أن الناس يكتمون فقد قال سبحانه وتعالى من نقصان، قال سبحانه وتعالى: فويل الذين يكتمون الكتاب، قال عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذا هناك بينات وهدى أنزلها الله وكتمت، وقال عز وجل أيضا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقد بين عز أنهم كتموا، فإذا قيل لهم أين الكتاب أظهروا شيئا ناقصا، وهذا أمر معلوم لا يشك فيه ناظر في كتبهم. والتوراة فيها من الأحكام من التي بين أيدي اليهود الآن، فيها من التي يقولون عنها التوراة فيها من الباطل ما لا يشك فيه مسلم مطلع على ما في هذه التوراة من نسبة الفواحش إلى الأنبياء، ومن نسبة العجز والمرض إلى الله عز وجل، ومن نسبة الجهل إليه سبحانه وتعالى، من الأشياء التي نفاها الله في القرآن صراحة. فكيف يقول بعد ذلك قائل أنه يعجز الناس عن أن يغيروا الألفاظ في الكتابة؟ ولا شك أن هناك من المسلمين من إذا كتب آيات من القرآن كتبها خطأ، وهذا وارد أن يقع إما عمدا وإما سهوا وإما خطأ، فهذا إذا كان واردا في القرآن الذي حفظه الله أنه يجد نفسه لا, لا, لا, لا تمنع يده من الكتابة، فكيف بالكتب المتقدمة؟ لكن كما ذكرنا الفرق أن القرآن محفوظ، فلذا لا ينتشر أي كتابة باطلة فيه لا بزيادة ولا بنقصان. ولذا كفر العلماء من قالوا بتحريف القرآن من الرافضة الذين زعموا أن هناك سورا حذفت، وقد قال بعض اليهود والنصارى يعني في مناظرة مع بعض المسلمين كما ذكرها الإمام ابن حزم أن هناك طائفة من الرافضة يقولون بتحريف القرآن، فقال هؤلاء ليسوا بمسلمين، وهذا صحيح بلا شك لأنهم يكذبون القرآن. إن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذين يزعمون تكذيب القرآن ليسوا من أهل الإسلام، خارجون من الملة، وورود هذا في الرافضة يعني منتشر، لكن لا يوجد عند أهل السنة من يقول ذلك بفضل الله مهما كانت بدع المنتسبين إلى يعني إلى السنة وإن كانوا ليسوا من أهلها والعياذ بالله. وأما مؤلفات الرافضة في ذلك فهي تفضحهم وتبين أنهم إنما يريدون محاكاة اليهود في تحريف الكتاب وإثبات ذلك ليخدعوا جهالهم ويضلوهم والعياذ بالله بعيدا عن الوحي المنزل. قوله سبحانه وتعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، يعني يوهم يعني يحرفون كلاما يوهمون الجهلة أنه من الكتاب. الجهلة هنا ليس يلزم أن يكونوا جهلا بأمر الله، بل الجهلة بكتابهم، فكل من لا يعلم قد يظن ذلك وليس هو من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، وهذا من أعظم الافتراء الباطل والكذب على الله سبحانه وتعالى. وافتراء الكذب على الله عز وجل في شأن النبوات وفي شأن الكتب نقض للإيمان، الذي يفتري على الله الكذب فيقول هذه من كتاب الله وليست من كتاب الله، فهذا والعياذ بالله من الكفر الناقل عن الملة، كما يوجد عند الرافضة من أو عند طائفة منهم من يقول هناك سورة الولاية ويزعم وجود آيات وبعضهم كتبها في مصاحفهم لكن ليست هي المنتشرة أيضا حتى في وسط الرافضة، عندما طبعوا المصاحف طبعوها على المشهور على المعلوم عند المسلمين حتى لا ينادى على رؤوس الأشهاد عليهم بأنهم كفار لهم ملة أخرى ودين آخر، لكن عند جهالهم يمكن أن ينشروا هذه الأشياء، وهذا من أعظم الكفر والضلال. قال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وهذا أقبح أشد في العقوبة عند الله سبحانه وتعالى. وأما القول على الله الكذب وهو لا يعلم فأيضا خطر عظيم وإثم كبير لعدم التدقيق والتحديد والتبين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وقال فيما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فإذا كان هذا فيما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيح، فكيف بما يعني يذكر عن الله سبحانه وتعالى ومن كتابه المنزل؟ لذلك نقول أن قضية الإيمان بالكتب عند أهل السنة بالنسبة إلى الكتب المتقدمة نؤمن بأن التوراة والإنجيل والزبور التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هي عنده كتبه لا تبديل فيها ولا تحريف، ولكن الذي انتشر بين أيدي أهل الكتاب الذي يوجد بين أيديهم اليوم وقع فيه من كل أنواع التحريف، وما يقولونه بألسنتهم أكثر، يعني ما ينسبون إلى الكتاب وليس من الكتاب بألسنتهم أكثر، وتحريف المعاني أضعاف مضاعفة، وما حذفوه وكتموه وغيروه كثير جدا أيضا. ثم قال سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قال أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أعوذ بالله. أو كما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في ذلك من قولهما ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله إلى قوله بعد إذ أنتم مسلمون. يعني هذا من الكذب الذي يكذبونه لينفروا الناس عن الحق، طبيعة موجودة متكررة. أتريدوا أن تكون لكم الكبرياء في الأرض؟ أنت تريد كذا. ما من حرف فيما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أو حتى يأذن أو حتى يسكت عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام أو رفعه فوق قدره فضلا أن يدعو إلى عبادته. فمن أين أتوا بهذا الباطل؟ لكنهم على سبيل فرعون من الطغيان والجبروت، عندما يقول لموسى عليه السلام وهارون أتريد أن قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، وقالوا أجئتنا لتلفتنا عما وردنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. هم نعم أتوا ليلفتوهم عما وردوا عليهم آباءهم، لكن ليس ذلك لكي تكون لهم الكبرياء في الأرض. وكما قال قوم نوح والعياذ بالله لنوح إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يتهمونه في نيته لأنه يريد الرياسة والجاه ويريد أن يعبد من دون الله، يريد أن يطاع. وهذا كما قال فرعون أيضا للسحرة بعد أن أعلنوا إيمانهم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. وكما قال السحرة قبل والملأ من فرعون قال عز وجل إنها عن قولهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. ولو تأملت كل الكلام الذي قاله موسى ما وجدت فيه حرفا واحدا من مسألة إخراج أهل البلد من بلدهم، ما طلبوا إلا خروج المستضعفين المستنهكين المذبوحين من بني إسرائيل وأن يبقى فرعون كما هو، ولكن دعي إلى الإيمان. فمن أين أتوا بأن هؤلاء يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما؟ ومن أين أتى فرعون تريدون إن هذا بقوله إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها؟ أين هذه الإشارة كما يعني يحلو لكثير من أعداء الإسلام أن يقولوا عن المسلمين أنهم يريدون الكبرياء في الأرض، أنهم يريدون أن تكون لهم الرياسة، أنهم يريدون الشهرة، أنهم كذا وكذا بالتهم الباطلة والعياذ بالله. ما من حرف فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه يدعو إلى عبادة نفسه، وهذا ليس له فقط صلى الله عليه وسلم بل لكل الأنبياء. ما دعا أحد منهم قط إلى عبادة نفسه بل يحذر من ذلك، وهذا دليل على أن عبادة الأنبياء كفر كعبادة الأصنام، وليس أن الأنبياء كالأصنام حتى يقول المجرمون الغالون في الأنبياء والصالحين الذين يريدون تأسيس عبادتهم يقولون أتسوون بين الأنبياء والأصنام. مثلا فيما حينما ينهون عن أن تصرف أي عبادة لغير الله يقولون تأتون بالآيات التي وردت في عباد الأصنام وتجعلونها في الأنبياء والصالحين. يقولوا الكفر كل الكفر في صرف العبادة لغير الله أيما كان المصروف له، وليس أننا نسوي بين الأنبياء وبين الأصنام أو بين الأنبياء والشياطين، لكن من عبد الأصنام أو عبد الشياطين أو عبد الأنبياء أو عبد الملائكة فهو مشرك. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذه الآيات ينبغي أن يحتج بها في يعني كثيرا على أهل الغلو، لأنها مصرحة بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا والأنبياء من قبله كذلك ما دعوا قط إلى عبادة أنفسهم، ولا أن تصرف عبادة من العبادات لهم، لا يعني لأنهم كونوا عبادا لي من دون الله. كل من أمر بأن تصرف عبادة للرسول لأي رسول كان فقد زعم أن الرسول قال كونوا عبادا لي من دون الله، لأنه حين صرف له العبادة صار عبدا له أثناء تلك العبادة وحال تلك العبادة، سواء كانت هذه العبادة دعاء أو استغاثة أو توكلا أو ركوعا أو سجودا كما يسجد بعضهم إلى القبور والعياذ بالله. وتجد هذا في قبور الصالحين، وكان في الزمن يعني في بعض الأزمنة مع شدة الجهل من يسرد إلى اتجاه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بفضل الله نشر الله عز وجل في ربوع البلاد التوحيد حتى منع ذلك. لكن هناك من يغالي ويتخذ قبر الرسول وثنا يعبد، كما قال عليه الصلاة والسلام محذرا داعيا ربه عز وجل أن لا يقع ذلك، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا دليل على أن هذا يمكن أن يقع، ولذا استعاذ منه النبي عليه السلام ودعا الله عز وجل، ولذا كان بفضل الله الأغلب الأعم من أحوال يعني الظاهرين على يعني المدينة وبيت الله الحرام أنهم يمنعون ذلك ولا يمكنون أحدا منه. لكن يمكن أن يقع ذلك في من قلوب البعض وفي اعتقادات البعض، أن يغالي في الرسل الكرام وفي الرسول عليه الصلاة والسلام خصوصا، نعم يقع ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير فقوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، أي ما ينبغي لبشر، آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة، الحكم الحكمة، الحكمة التي يحكم بها ويقضي بها في الناس ويعلمها للناس، وهو يعمل بما فهم من كتاب الله. يقول ما أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن يقول للناس يعبدوني من دون الله، أي مع الله. فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل، فلا إلا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. هذا بلا شك لا يمكن أن يأمر به نبي، لأن الله اصطفى الأنبياء وعصمهم من الذنوب فضلا عن الكفر، فمعاذ الله أن يأمر نبي بالكفر، ودعاء الأنبياء وعبادتهم هو الكفر والعياذ بالله. قال الحسن البصري لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته، قال وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم، كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وفي المسند والترمذي كما سأتي أن عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وهذا صريح في أن من قال للناس اتبعوا أمري وأحلوا ما أحللت وحرموا ما حرمت ولو خالف ما شرع الله عز وجل فهو يدعوهم إلى عبادته، حين يجعل الحلال هو ما أحله فلان ولو كان حراما في القرآن أو في شرع الله عز وجل، أو الحرام ما حرمه فلان ولو كان حلالا في القرآن وفي شرع الله عز وجل. فمن أمر غيره بطاعته هذه الطاعة المطلقة في طاعة الله ومعصيته وفي تبديل الحلال والحرام الذي شرعه الله فهو يدعو الناس إلى عبادته. قال ابن كثير: فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم وهذا والتوبيخ بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنهم إنما يأمرون بما يأمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام، وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم السفراء بين الله تعالى وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم قيام ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. إذن شيوخ الضلال الذين يأمرون الناس بطاعتهم ولو خالفوا الأدلة ولو خالفوا النصوص، ويأمرونهم باعتقاد ما يقولونه دون ما دلت عليه النصوص من الوحي المنزل من عند الله عز وجل كتابا وسنة، فهم والعياذ بالله ممن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله والعياذ بالله، وهذا هو الكفر بعينه، نسأل الله العافية. وكذا الكبراء والسادة والملوك والرؤساء الذين يأمرون الناس بطاعتهم في كل ما يأمرون به، وخصوصا إذا كان كفرا والعياذ بالله، ولا يجوز لمسلم أن يأمر بذلك، ومن أمر بذلك فقد كفر نعوذ بالله، ومن أمر غيره بأن ينشر في الناس ذلك كمن يعني كطوائف يربون أتباعهم على الطاعة العمياء ولو في الكفر، وينشأ أجيال والعياذ بالله من الجند المرب الذين ربوا على ما رب عليه فرعون جنوده، أنهم لو قيل لهم ادخلوا البحر لدخلوا والعياذ بالله، لو أمرهم أن يقتلوا من كانوا يعظمونه بالأمس لفعلوا ونعوذ بالله. وهذه والعياذ بالله يعني طرق شيطانية في تربية الناس، إمامهم فرعون الذي رب جنده واستخفهم على ذلك، استخف قومه فأطاعوه عندما يربيهم على السمع المطلق والطاعة المطلقة وما ولو أمره بأي شيء. وهذا قد يكون عند بعض الناس مصرحا به عازما عليه، وإن كان صاحبه ربما لا يصرح له بذلك، أعني أن هناك من يكون عازما لو أمروه بالكفر لكفر والعياذ بالله، ولو أمروه بترك الصلاة لترك، ولو أمروه بقتل الأولياء والأنبياء لفعل، ولو أمروه أن يقتل أباه وأمه لفعل، ويصرحون بذلك وعندهم أن هذا طبيعة عملهم وواجبهم الذي يؤدونه لأنهم جنود يؤدون ما طلب منهم والعياذ بالله. وهذه التربية كما ذكرنا تربية يعني على الطاعة العمياء لها وسائل معينة يربى عليها من ينشأ بهذه الطريقة حتى يسمع ويطيع مطلقا، تبقى معه يعني سنوات من الإذلال أو شهورا من الإذلال حتى ينشأ على ذلك ويكون مستعدا لأي أمر ينفذ. فهذه والعياذ بالله ممن يقول يعني الذين يطبقون ذلك وأمرون به ممن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله أو كونوا عبادا لفلان نعوذ بالله. المؤمن لا يقبل ذلك أبدا ولا يجعله حتى مع مشايخه أو أئمة العلم، لأن العلماء لا يأمرون بذلك أبدا. يعني بعض المقلدين التقليد الأعمى للمشايخ يرون هذا الأمر، وللأئمة وللعلماء يرون أن كلام الأئمة وإن لم يصرحوا بهذه الدرجة وليس عندهم لو أمروهم بالكفر لكفروا، لكن يعاملون نصوص الأئمة كذلك. لو نقل عن إمام من الأئمة نص ولو كذب بالكذب والزور فيه كفر لكانوا عندهم استعداد أن يتبعوه والعياذ بالله، لكن يؤولونه على غير وجهه. تقليد المذاهب ليس من هذا الباب في الحقيقة، لأنه كما ذكرنا أنهم لا يقولون لو أمرونا بالكفر لكفرنا، ولكنهم يقولون هؤلاء لا يأمرون بالكفر، لكن عند البعض من المتأخرين والمتقدمين أيضا نوع من الغلو لدرجة أنهم يجعلون كل ما صدر عن هؤلاء كأنه حق. تجد هذا في الصوفية خصوصا، كثير من الصوفية كما يتندرون بكلام ابن عربي يعني يجعلونه يعني أمرا نادر الوجود، يرونه القطب الأكبر والكبريت الأحمر، الإمام الذي لا نظير له، وابن عربي، ابن عربي وأقصد وابن الفارض وأشعارهم، والتي هي مليئة بالكفر، ومع ذلك ينقلون ذلك ويرون هذا أمرا يتخذ دينا، وأن من لا من ينكر ذلك لا يفقه والعياذ بالله. وهذه الكتب كيف طبعت، كيف نشرت، كيف درست وهي مليئة بهذا الكفر والعياذ بالله؟ فيقولون أنتم لا تفهمون. فهذا الأمر أمر عظيم راجع إلى هذه إلى هذا الغلو والعياذ بالله. أما في أتباع المذاهب المشهورة الأئمة الأربعة فلا يكاد يوجد من يقول ذلك، لكن يوجد مثلا من يقول كل حديث ليس عليه أصحابنا فهو إما ضعيف أو أول أو منسوخ. مبدئيا لا بد من المتابعة، هذا نوع من الغلو ونصيب، لكن ليس من جنس اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا بنفس الدرجة، له نصيب من الشبه لكن ليس على درجتهم، لأنه يقول ينسب أن الشرع قد نسخ هذا الحديث، والعالم الذي أعلى الذي أتبع عالما ناسخ وأنا لا أعلمه، بخلاف من يقول له حق التغيير. اليهود والنصارى يعتقدون أن الأحبار والرهبان حق التغيير فعليا، يبدل الدين، يبدل الحلال يجعله حراما، وأهل الغلام من أتباع الفراعنة والعياذ بالله يرون هذا الأمر أيضا للسادة والكبراء. إذا أمر القائد بأمر والرئيس والملك بأمر فلا بد أن ينفذ حتى لو كان كفرا والعياذ بالله. فهذا وصلوا إلى درجة العبادة. قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين، قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد، أي حكماء علماء، وقال الحسن وغير واحد فقهاء، وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخرساني وعطية العوفي والربيع بن أنس، وعن الحسن أيضا، يعني أهل عبادة وأهل تقوى، يعني أهل علم وعمل. خلاصة الكلام حكماء عنده حكمة، وعلماء وحلماء لأنهم لهم سلوكيات معينة، وعباد وفقهاء أهل عبادة وتقوى. كل هذه العبارات تدور حول أنهم الرب، أن العالم الرباني هو العالم العابد العامل المتخلق بالأخلاق الإسلامية الواجبة والمستحبة. قال الضحاك في قوله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. تعلمون هي بما كنتم تعلمون على قراءة، بما كنتم تعلمون، تعلمون يعني تتعلمون وتفهمون. يقول تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب، أي تفهمون معناه، وقرأ تعلمون هي قراءتنا بالتشديد من التعليم، وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه. يبقى لابد من الفهم ولابد من الحفظ، كلاهما واجب في الكتاب حتى يكون الإنسان فقيها. ثم قال الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال إخبارا عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذه الآيات بعمومها من أعظم الأدلة على تبرئة المسيح صلى الله عليه وسلم من أنه أمر الناس بأن يعبدوه من دون الله أو مع الله عز وجل، من دون الله وحده أو مع الله شريكة، كلاهما منفي عن الأنبياء جميعا وعن عيسى خصوصا. ولا شك أن هذا العموم قريب من سياق في شأن يعني دخول المسيح عليه فيه، دخول المسيح عليه السلام في هذا العموم لصيق السياق، لصيق الصلة بالسياق في قصة نصارى نجران، أن الله برأ المسيح من دعواهم، أنه دعاهم إلى عبادته من دون الله، وتضمن أن من عبد المسيح وقال عنه أنه هو الإله المعبود وأنه الرب سبحانه وتعالى فهو كافر، وهذا لا يشك فيه مسلم بحال من الأحوال، مع ما صرح به القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فدعوى النصارى في المسيح أنه دعاهم إلى عبادة الله، إلى عبادته من دون الله، دعوى النصارى في المسيح أنه دعاهم إلى عبادته من دون الله أو أنه هو الله، من أعظم الكذب على المسيح صلى الله عليه وآله وسلم. والعجب أن متقدميهم يصرحون بأنهم يستحلون الكذب، فهذا المسمى ببولس الرسول رسول الشيطان في الحقيقة، يقول: وماذا علي لو أني كذبت حتى يصدق الحق، والعياذ بالله، أو كلمة نحو ذلك. فهو يصرح في كتبه ورسائله وما زالت موجودة إلى الآن بأنه لا يعني يرى بأسا من أنه يكذب ليصدق الحق، وهذا كلام باطل متناقض، ليس تصديقا للحق أن يصدق بالكذب والزور والباطل، وهو الذي اخترع ألوهية المسيح في الحقيقة. وإلا فالحواريون كانوا يصرحون بأن المسيح رجل إنسان، والإنجيل مملوء بأن المسيح ابن الإنسان وليس أنه ابن الإله، وأنه رسول الله. المسيح الإنجيل مملوء بأن المسيح رسول من عند الله، وأن الله هو الذي أرسله سبحانه وتعالى. وكذا تبرئة المسيح من أن يكون دعا إلى عبادة الروح القدس: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فهو لم يدعو إلى عبادة الروح القدس، ولذلك نجزم بأن من نسب ذلك إلى المسيح كافر قبل وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. من نسب ذلك إلى المسيح وقد بلغته كلمات المسيح في الإنجيل، بلغته الكلمات التي يتناقلونها ويسمونها الإنجيل، وهي في الحقيقة كما ذكرنا سيرة المسيح التي كتبها اثنان من الحواريين واثنان من تلامذتهم على زعمهم وليس من كلامنا، فقد تضمنت أقوالا دعا بها المسيح ودعا إليها المسيح، وهي حق في حقيقتها. نقول: من بلغته هذه الأقوال للمسيح عليه السلام من دعاء من عبادة الله وحده لا شريك له وأنه رسول الله، ثم بعد ذلك أصر على أن ينسب للمسيح أنه هو الله وأن الروح القدس إله أيضا وأنهم ثلاثة، فهو كافر خارج عن التوحيد وعن ملة الإسلام الذي هو دين الله عز وجل الذي جاء به المسيح صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ العهد والميثاق على الأنبياء جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم وإذا بعث وهم أحياء، وكذا أن يأخذوا على ذلك العهد على أقوامهم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولا ينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته، لابد أن يؤمن به وأن ينصره. وحملها ابن كثير على العموم أن كل رسول أخذ عليه العهد بأن يصدق الرسول الذي بعده لو بعث وهو حي. ولهذا قال تعالى: وتقدس وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قال ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي يعني عهدي، أخذتم على ذلكم عهدي. قال محمد إسحاق إصري أي ثقل ما حملتم من عهدي أي ميثاقي الشديد المؤكد. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك أي عن هذا العهد والميثاق فأولئك هم الفاسقون. قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته. وهذا معنى وأخذتم على ذلكم عهدي، يأخذون العهد على أممهم، يأخذون عهد الله على أممهم بذلك. قال وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه. قال طاووس والحسن والبصري والحسن البصري وقتادة أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. يقول وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه، بل يستلزمه ويقتضيه، لأنه إذا كان أخذ العهد على كل الرسل فمحمد صلى الله عليه وسلم من أولاهم دخولا في هذا العهد. قال عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه مثل قول روى هذا القول عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن أبيه مثل قول علي وابن عباس، وهو المنقول عنه القول الثاني وهو أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا اللي هو على العموم يعني. روى الإمام أحمد عن جابر عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة، بأخ له من قريظة إما في الرضاع أو كان بمعنى صديق كان في الجاهلية، قال فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت قلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا علم أن في التوراة وإن كان فيها من الحكم والجوامع لكن أدخل فيها ما ليس منها، كما قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، دليل على أنها التي عند أهل الكتاب ليست بيضاء نقية. حديث آخر رواه الحافظ حديث الماضي حديث حسن حديث آخر رواه الحافظ أبو بكر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. قال في بعض الأحاديث لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. هذا أمر لا شك فيه، لأن الله ذكر يعني فيما قال لموسى عليه السلام حين أخذت قومه الرجفة وتضرع إلى الله في إحيائهم فقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. النصوص قاطعة لأن هذا سوف يورد حتى في الكتب التي تأتي بعد التوراة، وعندما ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم الأرض بشريعته وبكتابه. قال فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الرسل من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه، فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أقررتم في أنفسكم، أخذتم على ذلكم إصري، أي أخذتم عهدي على من تأخذون على أممهم. فاليهود والنصارى أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تولى أكثرهم بعد ذلك فهم الفاسقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول: ما الدليل على أن الله أخذ العهد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بمن سبقه من الرسل والأنبياء؟ قولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. مع أن هذا إنما في الرسل السابقين أن يؤمنوا باللاحق الذي يأتي بعد. هل يوجد علاج للنسيان وضعف الذاكرة والسرحان؟ التعاهد للقرآن والسنة، كثرة المعاهدة، تعاهدوا هذا القرآن، أعشاب بقى وحاجات أدوية، بعض الأدوية إذا كان هناك حالة مرضية، علاج الوسوسة بالانصراف عن هذه الوساوس وعدم التفكير فيها ومقاومتها ومجاهدتها وكراهيتها. فإن ظل الأمر يمكن أن يعالج ببعض العقاقير الطبية. عليكم السلام ورحمة. هل يجوز أخذ الأجر على تحفيظ القرآن؟ على أرجح الأقوال العلماء يصح ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجر من كتاب الله. إذا أرضعت أسرة، إذا أرضعت امرأة طفلة أبواها كتابيين، فهل ابن هذه المرأة محرم على هذه الطفلة؟ هم طالما أبواها كتابيين فهي إيه؟ كتابية، يعني الطفلة دي حكمها في الظاهر أنها نصرانية، لكن هذا الولد يكون أخا لها في الرضاع فلا يعتحل له. إذا كان الخضر نبيا فلما خالف سيدنا موسى وما قاله الخضر له؟ لما خلاف سيدنا موسى ما قاله الله الخضر له؟ إذا كان الله عز وجل أخذ الإصرار والعهد على الأنبياء أن يتبعوا النبي الذي بعدهم، النبي صلى الله عليه وسلم الآية ذكرت الإيمان، لتؤمنون به ولتنصرون، أما الاتباع فهذا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه السلام إنما اتبع الخضر على أن يطيعه في فترة متابعته له، فترة صحبته له ليتعلم منه، أما أنه في الجملة مأمور باتباعه لا، ولا أن الخضر مأمور باتباع موسى، لأن النبي كان يرسل إلى قومه خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل إلى الناس كافة. ولذا ليس في الآية ولا فيما ذكره العلماء أنهم يتبعون الرسول الذي بعده، وإنما يؤمنون بالرسول، والخضر وموسى كل منهم مؤمن بالآخر، لكن الخضر فيه خلاف في نبوته، لكن هو عبد من عباد الله صالح، فموسى أقر بهذا الصلاح واتبعه مدة من الزمن وليس على الدوام وبالاشتراط، وليس بأن الله عز وجل أوجب عليه متابعته مطلقا، إنما قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكرى. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فاتبعه على ذلك. أما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، حديث صحيح. عليكم السلام ورحمة الله. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ورضيتم بالزرع وأخذتم واتبعتم أذنب البقر أو أخذتم أذنب البقر؟ يعني رضيتم بالدنيا، يعني تركتم الجهاد، يعني كان همكم فقط تحصيل أسباب الرزق ولو ب يعني الأمور التي يطول فيها الأمر حتى لا يبقي وقتا ولا جهدا لعمل آخر. هل ده على سبيل التمثيل اللي هو رضيتم بالزرع واتبعتم أذنب البقر، وإلا فلو رضي بالمصنع كذلك. الرضا لا يكون رضاك بما بدون نصرة دين الله، بأقل من نصرة الدين لا ترضى بأقل من الجنة. هل أجساد الأنبياء في السماء؟ لا، بل أرواحهم، أما أجسادهم في الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، قبر موسى عليه السلام، فدل ذلك على أن قبره في الأرض ولقد لقي روحه في السماء. والإسراء والمعراج دل الأرواح ليست الأجساد. حديث الإسراء والمعراج لقي النبي عليه السلام أرواح مصورة في سورة الأجساد، وليس أنه لقي الأجساد. إيه؟ مصورة الرواح مصورة صورة الجسد. حكم شراء كمبيوتر الإمام مسجد من صندوق الصدقة وأعمال البر إذا كان يحتاج ولدك لتعلمه، إذا كان يعلم الناس ونحو ذلك. ثاني حكاية كل عقيدة الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. ثاني فيش فايدة، قلنا ان الكل عندهم ان المسيح هو الله، احد الشخصيات الثلاثة، كلمة الاقانيم الثلاثة للذات الالهية عندهم. يقولون نؤمن باله واحد خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى، ونؤمن باقنوم الابن المولود من ابيه قبل كل الدهور، اله من اله، نور من نور، او شعلة نور شعلة نور، تجسد وولد من مريم العذراء وصلب من اجلنا، ونؤمن بإله بالروح القدس المنبثق من الآب، إله مسجود له معبود له وموجد، أو إله معبود مسجود له وموجد. فده ما يسمونه بقانون الإيمان الكفري والعياذ بالله، الذي هو إيمان بالطاغوت. فهذا النص يدل على أن الأقنوم الثاني الإبن ده هو اللي تجسد شخصيا. فأما الكاثوليك فيقولون الروح بتاعته إلهية والجسد إيه؟ بشري. فحلت الروح الاله في الايه؟ في الجسد، له مشيئتان وطبيعتان. التانيين قالوا لا، النص بيقول ان هم هو نفس شخصيا اللي تجسد، فما ينفعش يكون له الا مشيئه واحده وطبيعه واحده. فظاهر الكلام بتاع القانون مع الارثوذكس، عشان كده قلنا ان هم بيقولوا ايه؟ اصوليين، يعني متمسكين بالنص. والاخرون حاولوا لمحاوله التوفيق بين النصوص الكثيره التي تثبت ان المسيح بشر وبين قانون هذا القانون المخترع، فقالوا لا، مشيئتين وطبيعتين. لما طبعا أن القانون ينص على أن المسيح هو الإله، فبيقولوا هالطبيعتين والمشيئتين دول لا يمكن أن ينفصلا ولا يمكن أن يفترقا، يبقى طلع في الآخر لازم قوله هو كلام الايه؟ الأولين. البروتستانت زي الكاثوليك، هم كاثوليك لكن لم يرتضوا عصمة البابا، لأن الكاثوليك يعتقدون البابا معصوم، وتركوا قضية العشاء الرباني. عندهم حاجة اسمها العشاء الرباني، وموجود عند دول وعند دول، انهم في احد اعيادهم بيشربوا خمرا ويأكلوا لحما او خبزا مش فاكر، فيتحول الخبز في اجسادهم الى لحم المسيح، والخمر الى دم المسيح، فيحل المسيح فيهم. وده يلزم منه انهم كلهم في الحقيقة يكونوا ايه؟ آلهة، كلهم ياكلوا عشاء رباني، ده يبقوا اربابا والعياذ بالله. وده من تناقضهم العجيب يعني، ده فالتانيين مش قابلين الايه الحكايه دي ابدا، فسابوا الامر ده. وعده امور اخرى منها سوق الغفران، لان كان سوق الغفران دي في العصور الوسطى كانت معناها قرار المفروض ان بتوع دلوقتي يعتقدوا فيه، لان البابا معصوم، واللي قرر سوق الغفران كان ايه؟ كان بابوات. فعندهم لا يل ان اللي يديله سك وفراد يتغفر له يفضل يشترى بيه الجنه، يبقى خلاص دخل الجنه وهو ايه؟ على الارض. وهذا الامر هم دول قالوا لا، وألغوا كرسي الاعتراف ان هو انه عشان يتغفر له ذنوبه لازم يقعد قدام الكاهن يعترف له بكل حاجة، فقالوا لا يمكن ينفع بينه وبين ربنا. وكذلك قالوا انه ينفع انه يقرأ الانجيل مباشرة، لان قبل كده كان ممنوع قراءة الانجيل الا من خلال الاحبار والرهبان والعياذ بالله. فعملوا شوية تجديدات فقط، لكن صلب العقيدة البروتستانتية هي ما زالت ايه، هي الكاثوليك. قول الله تعالى إنا سمعنا الجن من الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لماذا لم يقولوا عيسى مع أن الإنجيل نزل؟ لأن الإنجيل لم يتضمن أحكاما تشريعية مستقلة، مبني في معظم التشريعات عامة التشريعات على التوراة، وإنما بعض الأحكام فقط. قد قال عز وجل عن عيسى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لكن عمدة الاعتماد في التشريع على التوراة. فالتشابه بين التوراة والقرآن في الحقيقة في أمر التشريع، لا يوجد كتاب شامل تشريع في التشريع ومناهج الحياة والعقيدة غير التوراة والقرآن. ومن يقارن أيضا يعلم أن الفرق هائل جدا، لأن التوراة نقص منها وغيرت ووضع فيها ما ليس منها، القرآن ما زال أبيض نقي بفضل الله. هل القول في اليهود لعنة الله عليهم الجملة الدعائية أو الخبرية؟ دعائية، لعنة الله وخبرية كذلك، بمعنى قد أخبر الله أنهم لعنوا على لسان الأنبياء، ونحن نقصد بذلك أننا ندعو عليهم. سبحانك اللهم.